آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الأمس عن التشهد في الصلاة، والتشهد في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تشهد أول وتشهد آخر. التشهد الأول يبدأ من التحيات حتى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تقال في التشهد الأول أو لا تقال؟ بعض العلماء يقول أنها سنة، لو أنك صليت على النبي في التشهد الأول فهو سنة، وبعضهم يقول لا، تكتفي بهذا وتقف عليه. فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتفي بالتشهد، لكن لو أن أحدا التشهد الأول قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، فهذا سنة وصلاة صحيحة، هذا في التشهد الأول. أما في التشهد الثاني الآخر فيجب أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنها ركن، وبعضهم يقول أنها تبطل الصلاة إذا لم تأتي بها في التشهد الأخير، والبعض يقول لا، أنها واجبة، إذا تركها الإنسان عمدا عمدا بطلت صلاته، يعيد الصلاة، فإن تركها نسيانا أو جهلا فإن كان الفصل قريب يعيد الصلاة، وإن كان الفصل بعيد فلا ليس شيء عليه. الشاهد أنها في التشهد الأول ليست واجبة إن قالها أو ما قالها، أما في الأخير لابد أن يأتي بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما المقصود بالصلاة على النبي؟ هل لابد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم؟ صحيح، هذه سنة، لكن لو قال اللهم صل على محمد تكفي، اللهم صل على النبي تكفي. ثم أيضا هذا التشهد ينتهي بهذا، يعني التشهد الصلاة لابد أن يأتي بهذا، لابد أن يقرأ التحيات ثم الشهادتين في التشهد الأول. التشهد الثاني لابد يصلي على النبي، فإذا سلم صلاة صحيحة، وإذا دعا بما شاء يدعو بما يشاء، لكن الواجب لابد أن يأتي بهذا التشهد وصلاة على النبي في التشهد الأخير. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، وذكرنا الشهادة معناها أشهد أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، وكذلك معنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الاعتراف بأنه عبد بمعنى العابد، قال عبده يعني بمعنى العابد، أنه عبد عابد لله عليه الصلاة والسلام. ومن صفات العبد ومن أوصاف العبد وخصوصياته أنه عبد لا يعبد، أنه لا يعبد. فالذي يعبد من؟ هو المعبود، المعبود بحق وهو الله. قد يعبد غير الله، قد يعبد لكن عبادة غير صحيحة، عبادة باطلة. فأي معبود يعبد من دون الله فهو معبود باطل وعبادته باطلة. لماذا؟ لأنه معبود بغير حق، والعبادة التي تقدم له ليست عبادة صحيحة. فالمعبود بحق هو الله، لأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى، فهي حقه ويستحقها. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد بشر من بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى فضله على جميع البشر بالرسالة، وأعطاه الله من الصفات الحميدة ما لا يعطيها أحد مثله، أعطاه الخلق والحلم والصفات الكمال البشري، فهو صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكمال البشري، لكن ليس له شرك، ليس له شرك في ملك الله ولا تصرف في الملك، وإنما هو أعطاه الله الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو أفضل جميع خلق الله صلى الله عليه وسلم، ليس من خلق الله شيء أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو عبد لله ورسول أرسله الله، فهو فضل على جميع البشر بإيش؟ بالرسالة وما أعطاه الله من الخلق العظيم. فهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله الاعتراف بأنه عبد، يعني معنى العابد وأنه رسول، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. الناس في النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أقسام، قسم غلا فيه يعني رفعه فوق المنزلة التي وضع الله فيها، فجعلوا له شيء من التصرف في الملك، وجعلوا له شيء أنه يعلم الغيب وغلوا فيه، وهذا خطأ وهذا مخالف لشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك من يدعي أنه يعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب أبدا إلا إذا أعلمها الله، كما قال جل وعلا عالم الغيب، منه الله عالم الغيب، ها؟ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا. فهنا إذا أعلمهم الله الأنبياء والرسل علموا، فإذا لم يعلموا فالغيب كله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وحده. الملك ليس لأحد من خلقه شريك في ملك الله أبدا، فلا أحد يعتقد أن أحدا من البشر سواء من الملائكة أو من الرسل مهما كان أنه يتصرف في الملك، في ملك الله أبدا، لأن الله مالك الملك سبحانه جل وعلا، فلا أحد يتصرف في ملك الله. فمن اعتقد أن محمدا يدير الملك وأن الله يتصرف في الملك، هذا قد اعتقد اعتقادا فاسد وخالف الاعتقاد الصحيح الصالح، فلا يقبل منه. وقد وضع النبي في غير محله صلى الله عليه وسلم، وهذه طائفة من الناس غلوا فيه باسم المحبة، يقال نحن نحب النبي، محبة النبي لها حدود ألا تعدى شرع الله فيه، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني يحببكم الله، حتى في المدح، من المدح مدح النبي نهانا النبي أن نمدحه مدح زائد فوق حده، قال لا تطروني، المدح إطراء، لا تطروني مدح زائد، مع أنه ممدوح عليه الصلاة والسلام ومن اسمه، اسمه محمد وأحمد ممدوح، لكن نهانا أن نمدحه مدح زائد عن حده، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن ادعى محبة محمد صلى الله عليه وسلم فنقول اتبع محمد، إذا أنت صادق في هذه المحبة اتبع محمد فيما أتى به من ربه، لا تزيد، لا تفعل شيء. ثم أيضا محمد ما أمرك بهذا، ثم أيضا هناك أناس لا شك نجزم أنهم أحب لمحمد منا، وأحب ويحبون محمد أكثر منا، وهم الصحابة، هل هناك شك في محبة أبو بكر الصديق للنبي؟ هل هناك شك في محبة عمر للنبي؟ هل هناك شيء محبة عثمان وعلي وآل البيت والتابعين كلهم؟ ما في شك، يحبون النبي أغلى من أنفسهم، وهذا واجب الإيمان، ومع ذلك لم يرفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم، كانوا يطيعونه ولا يقدمون بين يديه ولا يرفعون أصواتهم عند على صوته بين يديه، وكانوا يستحون منه حتى في مجلسه في ما يسألونه حياء وهيبة به محبة، حتى يأتي الأعرابي يفرحون إذا أتى الأعرابي، لكن يسأل على طول الأعرابي، هيبة من المحبة، ومع ذلك فما زادوا على. فهذه الطائفة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. الأمر الآخر، طائفة أخرى بالعكس جفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الكفار، سواء المشركين أو أهل الكتاب، كذبوا بالنبي، قالوا ليس برسول، محمد ليس برسول، محمد كذاب يقولونه، قاتلهم الله. أحد يعتقد في نفسه أنه رسول، ولكنه حسدا وحقدا، كما كانت اليهود الآن أهل الكتاب يعلمون أنه رسول أكثر ما يعرفون أبناءهم، يقول سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم كذبوه وجفوه وكذلك النصارى، النصارى منهم من كذبه ولم يؤمن به أصلا، ومنهم من قال لا هو خاص بالعرب، محمد رسول لكنه خاص بالعرب. فنقول لهم لمن يقول هذا الكلام، هل تعتقدون أن محمد رسول؟ إذا قالوا نعم، نعم، إذا قالوا نعم أنه رسول كما يقول العرب، فبطلت حجتهم. ليش؟ لأن الرسول لا يكذب. إذا اعترفوا أنه رسول للعرب معناته أنهم اعترفوا برسول، والرسول لا يكذب، والرسول بيّن أنه رسول لعامة الناس، أرسل الله ناس كافة، إذن فبطلت حجتهم. فإن قالوا لا ليس برسول، فيقول سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك طائفة غلت فيه وهناك طائفة جفته، ولكن أهل التوحيد وأهل الإيمان وهذه الأمة هم الذين عرفوا قدره، عرفوا قدره، نصروه وعزروه وحبوه أغلى من أنفسهم، واعترفوا بفضله ورسالته، وأن الله عز وجل فضله على سائر الخلق، وأنه أفضل خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشهادة، وأن محمد عبده ورسوله. وفي معناها أيضا يجب على من اعترف بهذا أن لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يعصيه ولا يكذب خبره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وتصديق النبي فيما أخبر. أن تطيع النبي طاعة مطلقة، ما لك اختيار فيها، طاعة الله ورسوله ليس العبد فيها اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مهما كان هذا الأمر يخالف هوى نفسك أو يخالف بيئتك أو قبيلتك أو زوجتك أو عاداتك سمعا وطاعة. وهذا قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى رسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، والكفار سمعنا وعصينا، والمنافقون سمعنا وأعرضنا. فالمؤمن الحق هو الذي يطيع الرسول طاعة مطلقة، مع أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع لطاعة الله. إذا طاعت النبي فأنت طاعت من أطاع، من أرسل النبي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصى، ومن عصاني فقد عصى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي حق الله قالوا أطيعوا، أتى بالفعل، وفي حق النبي قالوا أطيعوا، وفي حق ولاة الأمر قالوا ولم يقلوا أطيعوا، لأن طاعة غير الله وغير النبي مقيدة، مقيدة في غير معصية الله. أما طاعة الله ورسوله فهي طاعة عامة مطلقة في كل شيء. ثم أيضا أنه يخشى على الإنسان إذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يخشى عليه من العقوبة العاجلة والآجلة، يأتيك عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما العقوبة في الدنيا فهي خطيرة، ليست سهلة، لذلك نحذر من عصية النبي حتى لو كان بعض الأمور التي ليست عندنا فيها شيء، لأن النبي يأمر بأمر، وأمر النبي واجب الطاعة، لكن أحيانا وينهى عن أمر ونهيه واجب الترك، لكن أحيانا نهيه عن كبائر وعن صغائر. فإذا نهى عن معصية ورتب على عدم ورتب على فعلها وعيد فهي كبيرة، وإذا نهى عن معصية ولم يرتب على فعلها وعيد فهي صغيرة، فيجب طاعتها في الصغيرة والكبيرة. ولكن هذه الطاعة لله ورسوله على قدر الاستطاعة، يعني الإنسان مثلا الله أمر بأمر فأنا ما أستطيع أفعله، هل لابد أفعله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في النهي فيجب الترك فورا، يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا أمرك الله عز وجل بأمر أو رسوله تأتي منها استطاعتك، مثلا أمرك بالصلاة لكن ما استطيع أن تصلي قائما، صلي قاعدا، بالصيام، مريض، مسافر، تفطر على قدر الاستطاعة. لكن في النهي لما ينهاك عن الحرام تقول ما أقدر أفعل، ما أقدر أترك الحرام. ليش ما تقدر؟ شهوتك تغلبك، لا تترك الحرام إلا في الاضطرار، إلا في إلا ما اضطررتم إليه. يعني إنسان مثلا في صحراء أو أراد يعني كاد أن يهلك من الجوع أو من العطش، خلاص ليس ليس ليس في شيء حل للموت، ثم وجد ميتة، والميتة معروفة أنها حرام بنص القرآن، فهنا يأكل من الميتة بقدر ما يدفع عنها الهلك، الهلاك فقط. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير معتدي من نفسه وغير متعد للحد، فلا إثم عليه. إذن فنترك النهي فورا، وأما الواجب فعلى قدر الاستطاعة. الله جل وعلا يقول تلك حدود الله الذي حدها الله سبحانه وتعالى، حدود لا حدود، وكذلك شرائعه فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. ففي آية قال لا تعتدوها، وفي آية قال فلا تقربوها. ما معنى هذا؟ قيل معنى فلا تقربوها يعني في المحرمات، هذه حدود الله في التي حرم عليكم لا تقربها، لأنك إذا قربت حولها وقعت فيها، كما قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. فإذا قربت، لذلك هذه وسيلة، الوسائل لها حكم الغايات، فإذا حرمت الغاية حرمت الوسيلة المؤدية إيش الموصلة إليها. الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وهو غاية، وحرم الوسائل المؤدية للشرك، ومن أعظمها الغلو في الصالحين والتبرك بالصالحين، لأنه يؤدي إلى أن يدعون ويستغاث بهم من دون الله، فحرمت الوسيلة تبعا للغاية. فهنا قال ولا فلا تقربوها، فإذا لا تقربوا حدود الله معناته لا تأتوا المحرمات. وفي قوله فلا تعتدوها لا تعدوا الأوامر، فأنت منهي أن تقرب الحرام، ومنهي أن تعد إيش الشرع، فلا تزيد في شرع الله عز وجل ما لم يشرعه حتى تعد حدود الله تغلو. ولا تقرب الحرام، اترك الحرام، افعل الواجب واترك إيش المحظور. وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى، فعل الواجب وترك الحرام. إذا لابد نحذر من معصية صلى الله عليه وسلم ولو كان في أمر يسير. لذلك يقول سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تدعونه يا محمد يا فلان، قولوا يا رسول الله. ليس عليه، ليس شخص عادي زيكم تقول يا فلان يا رسول الله يا نبي الله. وهذا كان هدي الصحابة. كذلك دعاء أيضا لا تجعلوا دعاء لكم كأنه دعاكم شخص آخر. دعاء هنا يشمل دعاءك أنت له، لا تقول يا محمد، قل يا رسول الله أو يا أبا القاسم. وإذا دعاك هو لا تجعل الذي دعاك كأنه شخص عادي آخر، استجب على طول. فهنا كدعاء بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأن دعوة الله ورسوله فيها حياة، حياة، حياة القلب، حياة الروح. لأن الحياة حياتان، حياة بدنية وحياة قلبية. الحياة البدنية يشترك فيها كل كائن حي، البر والفاجر والحيوان والطير وغير ذلك. لكن الحياة القلبية لا يدخل فيها إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان، حياة القلب. لذلك الله جعل لهاتين الحياتين غذاء، فغذاء الحياة العامة الأكل والشرب وما ينتج من الأرض، تراب وما على التراب تراب. لكن حياة القلوب والأرواح من السماء وهو الوحي. فالذي لا يستفيد من هذا الوحي، من هذه الغذاء الروحي، كأنه ميت ولو كان حي مع الناس. لذلك الآن الكافر هل يقال له حي أو ميت؟ يقال له حي حياة طبيعية، حياة عامة، لكن الحياة الخاصة ميت، يعتبر ميت كأنه ميت. والدليل في قوله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى في حق النبي، في حق النبي عندما نزهه عن الشعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا ينبغي ليكون شاعر، لأنه رسول يأتي إليه وحي من الله. وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من، لينذر من كان حيا. ويحق القول على من؟ على الميتين، الكافرين. فجعل مقابل الحياة هنا الكفر، فكأن الكافر ميت ولو كان حي. ولذلك في حديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي والذي لا يذكر ميت. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه. هل الميت إذا مات يحيى؟ الله عز وجل كتب على كتب في وهو يقدر أن يحيي الموتى سبحانه، لكنه كتب أن الإنسان إذا مات يبعث يوم القيامة. لكن هنا شبه أن الإنسان قبل الإسلام أنه كان ميت بالكفر والظلام والشرك والمعاصي. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالوحي والتوحيد والنور وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي لا يستفيد من هذا النور وهذا الوحي الرباني فكأنه فهو حي حياة طبيعية بهيمية، لكنه كأنه ميت والعياذ بالله. الحياة حياة القلوب، ومادة الحياة هي الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي ثاني. القرآن وحي والسنة كذلك وحي، ما صح من السنة فهو وحي. إذن قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يهربوا بدون إذن. قد يعلم الله الذين يتسلل منكم لواذا، فليحذر، هنا تحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العقوبة؟ أن تصيبهم فتنة، هذه في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، أو الاثنين معا في الدنيا والآخرة. فالفتنة هنا، وإيش الفتنة؟ ما هي الفتنة إذا خال التي يترب عليها إيش؟ معصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معصية النبي يترب عليها فتنة. ما هي الفتنة؟ قيل فيها أقوال، قيل إنها الشرك. الشرك أعظم فتنة، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي قوله جل وعلا عندما النبي صالح الكفار، عقد معهم صلح مدة معينة، وفي نهاية زمن الصلح كان بعض المسلمين يمشي حول مكة فوجد كافرا وبينهم حرب، وانتهى العقد مبرم، فحصل بينهم بعض الأمور فقتلوا الكافر، وفيه باقي الظهر يوم واحد أو يومين على الشهر، كان فيه نقص أو تأخر في الشهر. فاحتج الكفار على النبي: كيف أنك تقتل، كيف أصحابك يقتلون هذا في الشهر الحرم وفي الأشهر المحرمة وهذا الأمر؟ فقال الله عز وجل لهم مبين أنهم يفعلون أعظم من هذا، هذا تأول من الصحابي واجتهاد، لكن أنتم ماذا فعلتم؟ يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا شك، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه أخرج أهله منه أكبر عند الله. أنتم فعلتم أعظم من هذا. هم قال: والفتنة أكبر من القتل، وفي الآية أشد من القتل. إذن فلنخشى أخواني في الله من معصية النبي، لأنه يترتب عليها فتنة، خاصة الذي يعصي باستخفاف لشرعه أو لدينه أو عصيان إعراض واستهتار بالدين، فهذا خطأ، خطأ عظيم، فتنة. وقيل أن الفتنة، أن كما ذكر علي محمد بن حنبل رحمه الله، أن الفتنة هنا أنه يحال بينه وبين كلمة التوحيد عند الموت والعياذ بالله، فتخون هذه المسألة، لأنه استهان بطاعة الرسول فختم له بخاتمة سوء. فلنحرص كلنا إخواني في الله على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نترك جميع ما نهى عنه بلا تردد ولا اختيار ولا تلعثم ولا كره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس يكفي هذا؟ لا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يكفي هذا، ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واضح؟ إذا لابد نعلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وطاعته فيها الفلاح والرحمة. وأطيعوا لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، لعلكم تهتدون. فالهداية فيها طاعة، وإن تطيعوه وإيش تهتدوا. فمن أراد الهداية فبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بإذن الله. إذن هذا معنى وأن محمدا عبده ورسوله. فنكتفي بهذا في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا لكم في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم القول الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لي ولكم الختام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ومنهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وجميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم انصرهم على من ظلمهم ومن طغى عليهم ومن بغى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم ومن ظلمهم. اللهم انزل عليهم بأسك ورجسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انتصر لهم يا حي يا قيوم، عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم استريح. سؤال؟ نعم. اللهم يرزق ذرية الصالحة. السلامة الله. إضافة لفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما علم الصحابة، عندما سألوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة اللي ورد، لكن من قال غير ذلك فلا بأس، لكن الاقتصار على السنة أولى وأبرك. نعم، معناته أن خالف هذا. الأولى أن يقتصر على لا تبطل صلاته، صلاة صحيحة ولا تبطل. لو قال اللهم صل على محمد فقط صلاة صحيحة، اللهم صل على النبي فقط صلاة صحيحة، لكنه إيش ترك السنة، ترك الأولى. نعم، رمت أحرمت وهي حائض. هي محرمة، فعلها صحيح ليس عليها شيء، لأنها إحرامها صحيح وطهرت ثم طافت وسعت وقصرت. لأنها لو لم تحرم من الأول لقلنا لها ترجع للميقات، لكنها محرمة والحائض يصح إحرام الحائض. ركعتي الإحرام، ليس للإحرام ركعتين خاصة يعني اسمها ركعة الإحرام، لكن لو أنه صلى قبل الإحرام نافلة أو صلاة ظهر أو ركعتي الوضوء لا بأس، لكن يعني ركعتين خاصة بالإحرام لم يرد ذلك. وحديث جبريل صلي في هذول ركعتين قيل إنها خاصة بصلاة القصر صلاة العصر. هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح. الصحيح من صلى صلاة واحدة صلى بها عشرة بس. لا ما هذه زيادة، لا زيادة غير صحيحة. هذا طواف نافلة، طواف نافلة عبادة ليس نسك، لأن الطواف إما عمرة أو حج وإما نافلة أو وداع، جاء جائز بدون إحرام يجوز. نعم يجوز في العمرة وهي مش فرض يجوز. أما كشف الكتف هذا يكون في الإحرام عند الطواف فقط، لا يكشف الكتف في الإحرام إلا عند الطواف فقط، قبل الطواف وبعد الطواف لا يكشف. كل طواف تحية الحرم سبعة أشواط أو ركعتين صليها تكفي، أنت مخير بين ركعتين أو طواف سبعة أشواط. نعم جائز. مرور المرأة من المصلين لا يجي لا ينبغي، لكن إذا كان الأمر مثل في الحرم في المسجد النبوي زحمة فلا يضر إن شاء الله، ما يضر ماشي ما في شيء، غسل الإحرام وتبديله ما يضر. نعم الله أعلم، خليه يسأله، خليه يجي يسأل. نعم ايش حجر اسماعيل؟ حجر اسماعيل هل هو حجر اسماعيل ام حجر الكعبه؟ لا هذا الكعبه. نعم يعني مش مكتوب. ها نويت ايش؟ اي طيب صليت قصر ركعتين الطواف، نويت العشاء صحيح صلاتك صحيح ما في شيء. هذا من الكعبة، قريش عندما بنوا الكعبة على قواعد إبراهيم الأساسية بنوها لكن قصرت النفقة الحلال فلم يستطيعوا إكمال مكان الحجر هذا فحجروا عليه وتركوه وهو من الكعبة. يجوز أن يحلق المحرم لغيره أو يحلق المحرم لنفسه. لا الحلق وأنت لابس الإحرام لا تحل الإحرام، يعيد يلبس الإحرام ويحلق مرة ثانية، لكن إذا كان جاهل إن شاء الله معلش. واحد واحد يجوز الست تحلق لنفسها. نعم ها معتمر هو؟ لا ما يجوز، لابد يرجع يسعى بين الصفا والمروة، يلبس الإحرام ويسعى ويحلق مرة ثانية. لا ما عليه شيء. نعم نعم النبي أفضل من الرسل ومن الملائكة جميع مخلوقات الله عليه الصلاة والسلام. مستحب في العمرة، في العمرة واجب في الحج. نعم ليش لا تسلم على الحجر الأسود؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ليس السلام على الحجر الأسود، أنت تفعل هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للحجر علاقة، الحجر إيش مجرد من شعائر الله ليس له علاقة، لا يضر ولا ينفع كما قال عمر عندما وقف عليه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فنحن نتأسى بالنبي وليس تبركا بالحجر. طواف الوداع يا شيخ. نعم طواف الوداع العمرة طواف ايش الوداع مستحب. لا مش شرط. يجوز يجوز غير الفريضة كله، التقصير لازم الشعر كله حلقا او تقصيرا. نعم ماذا فعل ماذا قلت؟ يعني تجوز من السفر ايه طائرة تعبين دخول الفندق لا بأس لا بأس أن لا بأس أن ترتاح وتنام وتأكل قبل العمرة جائز. نعم وتدوش وتغسل جائز جائز صحيح. مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه إطراء زايد ما يجوز، ويكون عاد الطمة الكبرى إذا كان فيه شرك كالذي يقول صاحب البردة يقول يا أكرم الخلق ما لم ألوذ به سواك عند حل حد الأدمي، يعني كأنه يا أول خلق وأنه ومن علومك علم ومن وإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة والدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم لوح القلم، فهذا جعل النبي في منزلة الله وهذا شرك. حتى ولو قال كويس هذا خطأ، هذا شرك والعياذ بالله. لكن هم في هذا الموضوع لا لم يثنوا عليه. كل الأم أولى، الأم أول. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه حديث صحيح فأنه التزم الملتزم، وإنما على الصحابة فعلوا هذا ولا بأس إن شاء الله. إن شاء الله لا بين الباب والحجر. أيوة هكذا نعم وارد عن الصحابة، النبي ما فعلها، لم يرد لم يصح النبي شيء في هذا. نعم مسح الركن اليماني سنة وفيه أجر لكن بدون إشارة، مسح تيسر لك المسح ولا تمشي بدون إشارة شوي شوي عشان واحد واحد. لا ما معلش معلش كيف الاستعاذة بأربع في التشهد الأخير سنة، هناك من يقولها واجبة لكن الصحيح أنها سنة. ها إذا كان الشك بعد ما فرغ من العبادة فلا يلتفت إليه، دائما خذها قاعدة، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، أثناء العبادة تبني على ما تيقن على الأقل. ها؟ نعم انتقض الوضوء عند الطواف لا توضى وترجع أي نعم. لا إذا خلص السعي كله اي نعم خلاص ما عليه شيء. نعم وهي محرمة. طيب شوي خلي كمل. ها يعني جامعها وهي محرمة حتى هو لو كان جاهل ما ينفع، ما دام أنها جامعة وهي محرمة فعليها المرأة إذا هي حائض ولا طهرت وجمعها بعد ما طهرت قبل أن تعتمر. طيب تكمل العمرة هذه، العمرة فسدت، العمرة هذه الآن فسدت لأن أفسد عليها الإحرام، تكمل عمرتها وهي فاسدة تطوف وتسعى وتقصر، هذه انتهت العمرة الفاسدة، ثم تأتي بعمرة قضاء من الميقات اللي أحرمت منه، ثم تذبح شاة للجماع. هذا رجل زوجته معه وأحرمت وأحرمته وهي حائض، وهي حائض يجوز الحائض تحرم، عائشة أحرمت وهي حائض، الحائض تحرم لكن لا تطوف حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تكمل عمرتها ولا تدخل المسجد. فهذا الرجل جامع زوجته، سؤال الرجل جامع زوجته وهي محرمة بعد ما طهرت قبل أن تطوف وتسعى، هنا فسدت عليها، فسد حرامها عليها، فيلزمها أن تكمل العمرة هذه وأتم الحج والعمرة لله ولو كانت فاسدة، لأن ما في عمل فاسد يكمل إلا الحج والعمرة، ثم تأتي بعمرة قضاء لهذه العمرة ثم تذبح شاة أي مكان ما حرمت. إذا شوف أنت سألت، إذا سألت لك عالم وأخذ عطاك الفتوى وهو عالم خلاص خذ بالفتوى، لا تسأل شيخ وتسأل شيخ ثاني هذا خطأ. إذا سألت رجل عنده علم، أما مجرد شخص عادي تسأله في الشارع ما تعرف عنه ما هذا ما يجوز. خلاص المفروض أن يسأل هو، المفروض صاحب الفعل هو اللي يسأل، خلاص يمشي على فتوى من أفتاه في ذمة المفتي. نعم نعم إيه ورد أنه نزل من الجنة. العمر على الوليد الميت. نعم العمر على الوليد الميت جائز. لا لا كل واحد له عمره، بس يحرص أن يكون فيك شعر عشان ينبت الشعر عشان تحلق، لأن بعض الناس ما في شعر ويحتمر كيف يحلق، وليس ضرورة، ليس ضرورة يعني من التنعيم جائز. التسليم الثانية لا، على الصحيح أنها ركن، أنها واجبة. نعم على الصحيح، في خلاف لكن الصحيح أنها واجبة. لا خطأ، الصلاة لا تبدأ بالبسملة، تبدأ بالتكبير على طول. إيه لا خطأ، لا يبدأ بسم الله على طول، تستفتح. خطأ، الصلاة صحيحة لكنها خطأ. لا بأس. كل صلاتهم صحيحة، لكن هؤلاء يجهرون بالبسملة وهؤلاء يسرون بالبسملة، والإصرار بالبسملة هو السنة، هو السنة. لكن لو أن أحد جهر صلاته صحيح يجوز. لا الحائض لا تعتمر حتى تطهر، إذا كان متعمد ولا ناسي ما على شيء، عمرته صحيحة لا ما يعيدها، يجوز. نعم كيف طهر دعوة العمرة؟ ما يمكن. لا طواف الوداع ما يجمع مع طواف آخر إلا طواف الإفاضة في الحج، أما طواف العمرة فليس وداع، خلاص ما عليه وداع. لا ما عليه وداع، في خلاف، وهو مستحب في العمرة واجب في الحج. يقطع الطواف ويتوضأ ويعود، إذا كان الفصل قصير يكمل، وإذا كان طويل يعيد من أول. صليت وراء إمام أحمد المساجد، هو إمام شخص عادي، بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر. يسجد سجد السهو. ما سجد سجد السهو. ينبه إذا ما خلص صلاتكم صحيحة أنتم. نعم. ما في شيء جائز، ما في شيء. ما لا هو الأولى أن يكشف الكتف في السبعة في السبع الأشواط. هذه السنة، لكن لو أن أحد ما فعل هذا طواف صحيح. معلش هذا عاصي، تعامله معاملة المسلم العاصي. لا المعصية لا تكفر صاحبها، المعصية يعتبر عاصي مسلم حتى ولو كان. يقول شخص يتعامل بالربا كيف يتعامل معه مسلم لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا ما يجوز. لا يلتحق بالجماعة، يصلي مع الإمام يتم. نعم يتم مع الإمام. لا لا لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ويتم معهم ولو كان مسافر. إذا كان أكثر من أربعة أيام يتم، إيه، وإذا كان أقل يقصر لوحده، أما مع الجماعة يتم مع الجماعة. ها؟ كان بيصلي الحج عندي، كان بيصلي. إيه. أصاب بجلطة من سنتين. فصار يسهى عن الصلاة، بطل يصلي يعني. قلت له كله بيصلي، بقول ناس بيصلي وما بيصلي. ما عليه شيء. الوقت اللي ما يعرف فيه شيء تسقط عنه التكاليف، وإذا رجع عليه عقله يؤدي التكاليف المشروع. كيف؟ ما يعرفون أصحابه يعني، يشوفون مريض آخر يعطونه، يعالجون المريض آخر. كيف؟ هذا خطأ. الأولى أن المعتمر إذا فرغ من السعي أن يقص الشعر كله، لا يأخذ قليل من هنا وقليل من هنا، هذا خطأ. لكن إن شاء الله عفى الله عما سلف، في بعض العلم من يقول بذلك، لكن الأولى أن يأخذ كل الشعر حلقا أو تقصيرا. ها عمرة صحيحة إن شاء الله. نعم العاجز جائز. نعم نعم الميت والعاجز اللي ما يستطيع أن يأتي. إيه لا ما عليه شيء، إذا كان عنده سلس البول وتوضأ ودخول الصلاة ما عليه شيء، ما في شيء. ها؟ ايه والله يا اخي هذه ان شاء الله يعني اذا ما اعتقدوا انه يعني انها عباده ما في شيء ان شاء الله. بعدين غدا قبل ان يدفن الميت ثم يدفنون الميت بعدين الامام يدير موعظه يزيد الدعاء ثم يصير خارج. ما في شيء ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله. الشيخ رمي الميت دفنه الا الا دفنه صحيح. طيب ما بيقعدوا ليله بكاملها ليش يقعدون يا متعمدين يعني؟ لا لا لا لا واحد واحد واحد نعم يعني يخلونه يوم وليله عشان القران ايه هذا خطا هذا ما يجوز ما يجوز لا لا ما يجوز لا ما يجوز هذا نعم ايه تصلي المغرب ثلاث تقصر العشاء ركعتين بعد اي نعم يجوز لك نعم جماعه يصلي الآن ركعتين اي نعم يقال مرة واحدة في كل شوط يقال في كل شوط يعني مرة واحدة والله مرة واحدة مرتين دعاء دعاء نعم اي نعم اي نعم اذا انقطع الدم من المرأة النفساء انقطع تماما خلاص ليس عليها شيء تصلي وتصوم ويجمعها زوجها ولا في شيء. واحد مريض لا يستطيع القيام ولا شيء. إيه. يجوز نعم. ما في شيء يجوز جوز الزواج من الكتابية جائز. إيه نعم جائز ما في شيء ما في شيء يدعوهم الإسلام لأن الرجل يجوز له يأخذ الكتابية وليس العكس. هو حي تعتبر حي إذا كان رأت الطهر رأت الطهر فلا عليه فإن كان لم ترى الطهر فتعيد الصلاة. واحد يا أخوان أسمعنا أيوة صلى العصر معه قصرا شيء طيب مقعد في هذا المكان نفسه لا صلاة العصر ما لا خلاص إذا صلى نافلة إذا صلى صلي نافلة ولا ما عليه خلاص صلي نافلة نعم وإذا ما صلى ما عليه شيء اي الصلاه في الحرم 100,000 صلاه وكذلك في المساجد التي داخل حدود مكه هذا ان شاء الله فضل الله واسع ان شاء الله نعم حتى الاخرى نعم اذا طهرت تنوي لذلك الغسل الجنابه والحيض اذا طهرت مستحب في العمره لا باس وارد هذا نعم وارد نعم نعم وارد لا جهرا في المقرفون لا ما ورد هذا ما ورد هذا نعم يعني إذا بدأ في التأمين إذا بدأ أمن إذا خلص إذا قلبوا على الضالين تقول آمين صحيح نعم المسعى الجديد هو من مسعى ان شاء الله ما تقطع الصلاه والله تعالى اعلم وصلى الله محمد سقط البول عندما الرجل يحيي عنده تصاقط البول ماذا قلت تساقط البول تساقط ليس خلف البول هل يجوز له ان يجمع بين الصلتين اذا كان موسوس عنده وسواس شكوك دائما فلا يلتفت العبد كان عنده صحيح صحيح فيتوضا لكل صلاه. رزنا طواف رزنا قلت الشيخ بعد قلت الشيخ نمشي الوداع نشتري حاجات وداع رزنا حضرتك مرة بك الشيخ خلاف الحج يا عمي مولانا اي كان كلها سوى خلاف الحج لا ما في شيء. هل نشتري كل حاجة؟ نشتري كل حاجة. ربنا يبارك فيك. وده درت على طول بعد صلاتكم إن شاء الله. مع الشيخ مين؟ السلام عليكم. الشيخ محمود الدوسري. أهلا. والنعم. درت الشيخ. نعم. السلام عليكم. أولا أنا طالب منكم أن أنتم لا تدعوا لمصر. والسوريا وكل البلاد العربية. نبي جد شعب مصر وسوريا. لأن نسمي سوريا. والله مصر وسوريا كل البلاد المدعو لهم بدار الغيب. لأن فعلا الله يقبل. هي محتاجة دعاء لي. دي حاجة. لأن حاجة بعض الناس اللي بتيجي هنا الحرمين مش عارفة أنت الحرمين. فنرجو أن أنتم تنبهون. أبشر. وأنتم أكثر ناس تقدر تنبهون. أبشر. أبشر. جزاك الله.